يعتبر به ولكن يتحفظ ويتعامل معه بدقة شديدة واحتياط شديد واحتياط شديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: رابعا مصطلحات النعيم. ألف قال النعيم: إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة، لا تكتب حديثا. نعم، لا تكتب حديثا. نعم، هذه من الاصطلاحات التي قيلت عن الحافظ ابن معين ونقلت عنه. وإذا فسر إمام من الأئمة وصح القول إليه وصح الإسناد إليه فلا حاجة إلى أن تتكلم. أقول لا حاجة، هو كلامه ويبين معنى كلامه، خلاص قطع الجهيزة وقول كل خطيب. نعم. قال وإذا قبل أن يكتب حديثه فالمراد أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. نعم، هذا من كلام الحافظ أو من أخذ من بيان الحافظ ابن عدي بن الكافر. نعم. إذا قال ليس بشيخ فالمراد أن أحاديث الراوي قليلة. نعم. وقد يريد بذلك الجمع الشديد، وكما يعرف ذلك بتتبع الأقوال الأخرى للمريض وأقوال غيره من العلم كذلك الراوي. فإذا كان الراوي الذي قال غير المريض ليس بشيخ قليل الحديث وقد التقاه المريض بروايات أخرى أو التقى الأئمة الآخرون، تعني أنه كلمة المريض على معنى قلة الحديث للجرح. نعم. وأما إذا وجدنا راوي يعني أصلا هذه الحقوق في الجماعة منها قال في المصريين ليس بشيء، وقد اجتمع قال ليس على جهده جهدا شديدا كذلك قليلا على أن مراد المصريين موافقا لمراد الأئمة. نعم، يعني إذا النظر إلى ما احتف به، خاصة أن الإمام ابن معين رحمه الله رواياته كثيرة، الروايات عنه ماذا؟ عديدة، والتلاميذ الذين حملوا عنه عدة وهم روايات عديدة، فلذلك لا بد من النظر، لا بد من النظر في ماذا؟ في الروايات، فمرة يقول كذا ومرة يقول كذا وينظر في أمره. إذن قال وقد يريد بذلك الجرح الشديد. نعم، كيف نعرف؟ بمقارنة الكلام بكلامه في بقية الروايات والنظر في حديثه، هل هو الراوي مقل أو مكثر؟ طيب نحن مثلا ممكن ما عرفنا أنه قليل الحديث ولا كثير، لكن إذا ما رجعنا إلى مسنده في الكتب التي ألفت في المسانيد وغير ذلك ونظرنا في حديثه في كتب الأطراف وغيرها وجدنا أن حديثه مثلا قليل بالنسبة إلى غيره من في طبقته، نعم غيره في الطبقة يروي 70 و100 وهو يروي 10 و15، فيكون من المقلين، فيحمل على ماذا؟ مع التوثيق يحمل على قلة الحديث، على قلة الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: خامس المصطلحات البخاري رحمه الله تعالى. الف قال الحافظ الذهبي: البخاري قد نص على الشيء ليس بالقوي ويريد انه ضعيف. لا قد لم قول البخاري من قلت به منكر الحديث فلا تكلم الروايه عنه. جيم قال الذهبي: قول البخاري سكت عنه ظاهرها انه ما تعرض له بشكل ولا تكليف، وعندما سلموا بها بالاستقرار انها بمعنى تركوه. قال رسولية البخاري إذا قال الرجل سكت عنه أو فيه نظر لأنه يكون في أدنى المنازل وأقدارها عنده ولكنه لطيف في قراءته التدريس. نعم، هذه بعض اصطلاحات الحافظ البخاري، ليست هي كل اصطلاحاته، هذه بعض الاصطلاحات التي يعني يذكرها العلماء عن الإمام البخاري رحمه الله. والأول ظاهر ليس بالقوي، وقد مرت معنى دلالة كلمة ليس بالقوي فيما مضى بألفاظ الجرح العام. نعم، وقال تقدم قول البخاري هذا كذلك قد مضى، وقول الذهبي رحمه الله سكتوا عنه ظاهره أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، يعني ظاهر العبارة، يقصد ظاهره أي ظاهر العبارة، دلالة العبارة من حيث الظاهر هكذا سكتوا عنه، ولكن عند قال وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، هنا ما شق عن قلبه ولكن عرف ذلك من حيث ماذا؟ تتبع أقواله والنظر فيها. وقد مضى تذكرون فيما مضى أن الحافظ الذهبي سبق إلى هذا، سبق إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى في لفظ ماذا؟ سكتوا عن، تذكرون؟ ونقلته عمن؟ عن حافظ الدولابي، عن الحافظ الدولابي أنه ذكر كما في ترجمة أحد التراجم من التهذيب، نقل صاحبه التهذيب الكمال كلام الإمام البخاري وأنه قال فيه سكت عنه ثم قال عن صاحبه يعني متروك، يعني متروك، يعني متروك، أو كما قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله في نظر يحتضر طعن في صدق الراوي قارئ. قال الحافظ الذهبي في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي: قد قال البخاري فيه، وقد قال البخاري فيه نظر، ولا يقول هذا إلا عزيز يلتهمه قارئا. وقال في ترجمة عثمان بن عثمان بن خالد: قل لا يكون عند البخاري رجل في نظر كتابه متهم. وقال أيضا: وكذا عادة إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم بقول الثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الصحيح. وكذا كان الذهبي يعيب جدا لما يغير الموضع الأول بقوله غالبا، وقال في الثاني: قل لا يكون، وقال في الثالث بمعنى أنه متهم وليس بثقة. نعم. قوله ده في قوله فيه نظر يقتضي الطعن في صدق الراوي غالبا. قال الحافظ الذهبي في ترجمة عبد الله بن داود: قد قال البخاري فيه نظر، ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا، يعني قوله. ولهذا قال الشيخ: وكلام الحافظ دقيق جدا، لأنه قيد الموضع الأول بقوله غالبا، بمعنى ليس مضطردا، ليس مضطردا، بل هو في الغالب، بل هو في ماذا؟ في الغالب. ولهذا يفرق بين فيه نظر وفي حديثه نظر كما سيرد. وهنا عبارة في تهذيب الكمال عن الحافظ أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن يربور الأشبيلي، تذكرونه؟ ها؟ ابن يربور الأشبيلي. قال: قال البخاري في التاريخ: كل من لم أبين فيه جرحة فهو على الاحتمال، كل من لم أبين فيه جرحة فهو على الاحتمال، وإذا قلت فيه نظر فلا يحتمل، وإذا قلت فيه نظر فلا يحتمل. وهذا دلالة قوله ماذا؟ غالبا، قل أن يكون، بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فإن هؤلاء كلهم لا يحتملون، لا يحتملون، فلا يقبلون في هذا الباب، يعني في باب الاعتبار. نعم. وضح لكم هذا يا إخوان؟ وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ الذهبي هنا تبعه عليه جمع من الكفار وأيدوه، وقالوا من مضمون ما قال رحمه الله، منهم الحافظ العراقي وابن كثير قبله، ومنهم أيضا الحافظ السخاوي، نعم، وغيرهم، ومن المتأخرين العلامة المعلم اليماني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: أتشهد لذلك أن أفراد من الأموات أقارب القريب كل منهم فيه نظر، وهم من المختلف فيهم كلاهما تأكيدا. يعني يشهد إلى أنه ماذا؟ القضية ليست مضطردة كما قلنا، ها؟ غالبية وليست مضطردة، نعم. فقد ورد تعبيرهم، فقد ورد تعبيرهم من الأئمة المتشددين كما ورد تصريحهم ذلك ممكن أن الضبط إلى مجال العدالة ومجال الحوار. طيب، شو إشكال أسفل أقوال الأئمة بشأن هذا الراوي؟ هي هذه العبارات، والأئمة فيه نعم، يعني في بعضهم مجرح وبعضهم معدل، والتعديل وإن لم يكن يعني مطلقا إلا عند ابن معين رحمه الله، ولكن دائر في أنه قليل الضبط أو قليله ويغلط. نعم. وانتبه أنه لم يقل هذا راوي مطلق الثقة، أنه ثقة مطلق، إنما قيل يعني قيلت في من يذكر في من اقترب فيه. نعم. وقال ابن حزم بينه وبين الإسلامي والعربي. نعم يكمل. ها قوله في حديث النظر يشير إلى الراوي صادق لأن الراوي صادق يكتب وإنما القلم في حديثه لرقبة رسول الله. نعم هذا كلام نقله وهو مقول عن العلامة المعلم اليماني رحمه الله. نعم. ثالثا من اصطلاحات الإلحاد رحمه الله قال قوله فلان لا يستجب. قال عبد الرحمن بن الإلحاد بن المشربي يقول إبراهيم بن هازم ليس بقوي هو وحسين بن عبد الرحمن العطاء المستعان قريب بعضهم من بعض وحجم عندنا وحجم الصدق يكتب حديثهم ولا يستجب حديثهم. قلت لأبي ما هو لا يستجب حديثهم؟ قال كانوا قوم لا يستقون يحدثون بما لا يستقون فلا يقول نعم ما شئت. بمعنى هذا يدل على انهم في ألسنتهم هم في انفسهم صادقين ولكن الغلط جاءهم من جهة ماذا؟ من جهة الحفظ والضبط. قال كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى في احاديثهم اضطرابا ما شئت اما رفع الموقوف او وقف المرفوع او القلب والغلط. ولذلك قال يكتب حديث ولا يحتج به يكتب به اعتبارا لا استشهادا نعم او لا احتجاجا اسف. نعم قال ابن تيميه قال ابن تيميه وقال ما قول في هذا يكتب حديث ولا يحتج به فمحمد يقول مثل هذا كثير من رجال الصحيحين وذلك نشطه بتاخير صعب والحجه ليس هو الحجه بالخلاف جمهور اهل العلم. نعم قال حفظ النبي قول ابن حاتم هذا ليس بصيغه توثيق ولا هو بصيغه ادعاء وقال ايضا قوله يكتب حديثه اي ليس هو بحجه. طيب قوله يكتب حديثه قوله يقول ابن الذهبي قول ابي حاتم هذا ليس بصيغه توثيق يعني مطلقه ولا هو بصيغه اهداء بمعنى اضطراح بمعنى اضطراح وترك. ولهذا قال قوله يكتب حديث أي ليس هو بحجة إنما يكتب اعتبار. في ترجمة هشام ابن حسان القرشي في ترجمة رحمه الله في ترجمة هشام ابن حسان القرشي قال الحافظ أبو حاتم رحمه الله يكتب حديثه قال إيش يكتب حديثه. ماذا قال الذهبي رحمه الله وكنت يعني أرغب أن الشيخ رحمه الله لو ذكر ما سأذكره في هذا الموطن يعني تدعيما أو أظهر في البيان معنى مما ذكر من كلامين الحافظ القول الذي سنذكره للذهب لكن في السياق في السياق وكان أولى أن يذكر هنا. يقول الذهبي قد علمت بالاستقراء التام يقول الذهبي قد علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يكتب حديثه أنه ليس بحجة أنه ليس بحجة وقد عرف هذا بماذا؟ بالاستقراء التام. ما هو الاستقراء الناقص؟ الاستقراء التام. نعم فهذا كان أنسب بهذا المقام أليس كذلك؟ نعم. سابعاً وصلاحات الدار القضي ألف قال خمسة التنوين والثلاثة والحسنة الدار القضي يقول إذا قلت قرار مجن إيش أي شيء تريد به؟ قال لا تمسافر نتروك إيش تريد به؟ إيش؟ مثل ما تقولون إيش؟ هذه كلمة عربية نعم إيش تريد؟ يعني اختصار كلمة أي شيء نعم وهذا موجود ابن سيرين وغيره وقال استخدمها قل ابن سيرين قبل حتى الدار قطني رحمه الله ولا السلام. إذا كنت فلان مجنون إيش تريد به؟ قال لا يكون مصادفا لكونك حبيبي ولكن يكون مجروحا بشيء لا يصدق عن الكلام. يعني ليس كل لفظ يستخدمه العوام هو ليس له علاقة بماذا؟ باللغة مرة واحدة كما تسلبونهم كأنهم يتكلمون يعني العجمة لا يعني في استخدامات كبيرة عند العوام هي أصولها عربية صحيحة ما فيها إشكال، أقول ليس فيها إشكال، لكن هو لأن الإنسان يعني خلاص ألف أن ما ينطق به العامة ممكن هو محل نظر عندها. نعم هذا هو. فلذلك يعني منها قال ماذا تقصد إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال نعم لا يكون ساقطا متروك الحديث ولا يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة، بمعنى هو دائم في حيز ماذا؟ الاعتبار، دائم دائر في حيز الاعتبار. نعم. فقوله فلان ارتاح ربي معين اي ان ذلك قومي، وان كان انقاذ ما فهو احسن حالا لمن معه من الضعفاء في ذلك الاسلام. نعم هو احسن حالا، هذا يعني توثيق نسبي كما مر معنا تضعيف نسبي تذكرون في اللقاء الذي مضى، هذا توثيق ايش؟ نسبي، يعني كما يقال لك ان تقول اصح ما في الباب ليس يعني انه حديث ماذا صحيح، قد يكون هو اصح كلها حديث ضعيفه لكن هذا امثلها. ها ويعني نعم اعور بين عميان، طبعا هذا العالم كلها عميان، وواحد اعور هو خير الموجودين وان كان هو اعور العين. ها هو اعور العين، ولهذا يقولون الاعور في ديار العميان مفتح، العوام يقولون هذا مثال، مثل يطلقونه في ديار العميان، العميان قد مفتح لانه يرى كل شيء خلاص. وهذا لا شك ليس يعني انه سليم، فيه عله يشترك مع غيره في الضعف وهو العور وذهاب احدى العينين. نعمهم يعمونه او يعني يطلقونه بان العمى قد اصاب العينين وهو في عين واحده، في عين واحده. نعم. وقلاب ذلك ربي لا يتبع به اي انه ضعيف جدا لا يدخل الاعتبار. هذه ظاهره، عبارات ظاهره. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو الالفاظ قليلا من استعماله ونادرا من الخروج منها. اولا تنفيذا علاج المحكومه تكبير الضبط. نعم انتهى الان وانتقل الى نقطه اخرى وهي ذكر بعض الالفاظ التي يعني ترد لكنها قليله. ما مضى مستخدم بعضهم له اصطلاح خاص وبعضهم ليس له اصطلاح يخصه ولا عرف باستقراء معين ماذا يريد، انما يحمل على العموم الذي مضى. لكن هناك عبارات مستخدمه يعني في غير محلها نادره او قليله الاستعمال، يستخدمها قله من الحفاظ واستخدام لها قليل ليس بالكثير. نعم. قال تقول حدثني ميزان وعبد الملك بن سليمان قال ان الله عبد الملك ميزان يعني ميزان عندما كنايه عن قوه الحفظ والضبط، كنايه عن قوه الحفظ والضبط، وكما يقال فلان مصحف كما مر ها يدل على الضبط وماذا والاتقان، فلان شيطان ها يدل على ماذا على قوه الحفظ، لكن هذه يعني على غير وجهها، على غير وجهها، لكنها أيضا مستخدمة لكنها قليلة. نعم. لكن سداد من عيش قال الجوهري وهو سداد من عيش، أحسب الإنسان الحين سداد من عيش ها من عيش وضح المين سداد من عيش. نعم. قال الجوهري وأنا قوله فيه سداد من عرض وأصبت به سدادا من عيش أي ما تبدو به الخلاء، فإطلاق هذا اللفظ على الراوي يوجد أنه في أدنى مراتب التوفيق. يعني ماشي يا عبد الله اللي ايش اللي رماك على اللي صبرك على المر قال اللي أمر منه ها؟ قال وش اللي صبرك أنت على المر قال اللي أمر منه، فهذا هو يصبر يعني مشي على سداد من عيش يعني يسد الرماد، يسد ماذا؟ الرماد. نعم. ثالثا كان فصلا بفتح الباء وسكون السين، الفصل في اللغة أفضل من الذي لا مؤثره ولا علم. نعم. ولا ولا جل طبعا انها جل. نعم اي صبر يعني نعم. نعم طبعا هذه لفظة طبعا تدل على ماذا؟ نجاح القول، ما مروة يعني ساقط المروة، لا عدالة ولا حياء ولا نعم شيء يستره. أو ممكن تكون جلد بمعنى الستر. نعم. طبعا ليس الانتمال للمحامي. نعم. جبل المحامي هو الجبل القوي الشديد الذي يقدر على أمن الحجرين العديدين من مسافات بعيدة. فوصف الرجل بأنه جبل محامي خلاف عن القوة، وقوله ليس الانتمال للمحامي خلاف عن الضعف، لكنه ضعف يسير. ولذلك ذكرها الطاووس في المرتبة التي تلي مراتب التوحيد من مراتب التدريب. نعم، هذه لفظة من جمال المحامل يعني التي تحمل وفيها قوة، لكن حمل يعني جمل يعني يحمل، لكن حملا لا يقوى عليه، لا يقوى على ما يقوى عليه غيره. جمل لكن يسمى جمل ولكن لا يقوى على ما يقوى عليه غيره. راوي لكن رواتي. ها نعم. قال مثل لا يكتب عنه لا تحكم، وما أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس كالذي يمشي بحكم. نعم يعني اكتب ولا كل الذي كتبت عنه الا زعما يعني احتجت اليه. نعم واضحه. استاذ سلمه في التخفيف بمعنى هذا. نعم. من قوله اودع فلانك الى هذا. نعم. واذن بالتشبيه مع همته حسن الاداء. وهذا قد مضى معنا تذكرون هذا. نعم. استاذ سلمه على هذه الحجم كلاس عن خالد هو تضعيف شديد، واصل ذلك مثلا من العرب احتمال احد الرابعه إذا أراد فتى أحد دفعه لأواليه على شرطته وسموه عدل من بني سعد العشيرة، فمن وضع على يديه فقد تحقق هلاكه. مرة يعني جزار سفاح ما ينزح تيد إلا خلاص دكوه يعني ويتركه. شوف إيش قال الحافظ أسفل، الحافظ العراقي اعتبر عند قوله على ذي عدل، اعتبر العراقي هذه الجملة توثيقا للراوي، فقد ذكر التقاوي عن شيخ ابن حجر أن العراقي كان ينطق بها هكذا في جسم الدار الأولى بحيث تكون لفظة للواحد وبرحم الله وتنويمها، وقد استشكل الحافظ ابن حجر كونها للتوثيق لقول ابي حازم في ترجمة المبارك بن المؤلف ضعيف الحديث، وقوله لما سأله منه عنه هو على يد الحسن، وقد استعمل هذه العبارة في حق الراوي مضاعفة، ثم تحقق ابن حجر من كون هذا الجرح الشديد بعد وقوفه على رأس العبارة عند العرب. نعم. على يدي عدل يعني هكذا أو عدل هكذا على يدي، قال بكسر ماذا؟ الدال الأولى على يدي بالكسر، وقال ويرفع اللام وبرفع اللام وتنوينها عدل. نعم أو عدل على يدي عدل أو عدل. نعم. ولكن ظهر للحافظ بعد ذلك أنها ماذا؟ للضعف الشديد. نعم. طبعا هذه حاطب وليه هذا مثل عند العرب يطلق، واستخدامه في الرواة أيضا من باب يعني ماذا؟ التسمح، وإلا هو مثل عربي فلان فحاطب إليه. لماذا يقولون الحصيف والعاقل لا يحتطب بالليل إنما هو في النهار؟ نعم. قالوا لعله يسمع الحية فيظنها ماذا؟ حبلا أو حطبا، فلا يفرق بين الحية والحبل. نعم. ثانيا الحافظ عمد قضى من أجل التأخير أحيانا بحركات الزوج وعن أحكام على بعض الرواق، وغلط مجلس تفسير الرواد في تلك الحركات عن طريق كلامي في أولئك الأئمة للحضور في مثل المجالات العلمية التي قدرت فيها وقد ذكرها في الرواق دور التدبر والاستقرار. ثانيا بالنسبة إلى أولا، وأولا التي مضت معنا الألفاظ وهي الأكثر استخداما والأكثر استعمالا، وجود الحركات موجود ولكنه قليل وماذا؟ ونادر ونادر. نعم. وقد مضى التعليق على هذا تذكرون في أول الفصل، قال عمد بعض الأئمة إلى التعبير أحيانا بحركات تنبئ عن أحكامهم على بعض الرواة. طب يعني قد يكون السبب في أنه يعني عبر بالحركة يعني القول، يعني قد يستطيع أن يتكلم ها، ولكنه استعار عن الكلام بالحركة، قد يكون لماذا؟ لعجوب لا نشاط له أن يتكلم ها، فيكتفي بماذا؟ بالإشارة. وقد يكون قد فهم من أمره أنه إذا تحرك أو حرك يده خلاص فهم الناس ماذا يريد الإمام هكذا. نعم. فلو أغلب ما يوجد تفسير المراد بتلك الحركات عن طريق تلاميذ أولئك الأئمة، لماذا؟ أنهم حضروا ورأوا ماذا يقصد بالحركة هذه، ورأوا كيف يحرك يده أو يحرك رأسه، تلك المجالس العلمية صدرت فيها. وقد يفسرها الحفاظ ذو التتبع والاستقراء، ذو التتبع والاستقراء، وجدوا أنهم كالحافظ الذهبي أو غيره من أئمة الاستقراء يذكرون ينصون أنه عرفنا بالاستقراء التام أو بالاستقراء أنه أراد كذا. نعم، وهذا محل اعتبار. نعم. فمن تلك الحركات أولاً تكليف القيم، قال عليه المقيمين سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشميلي فقال بيده يحركها كانه لها قوي، قال عليه فاسترجعت انا فقال لا قلت اذا حرقت يدك فقد اهلكت روحي، قال ليس هو مني منذ من اعتمد عليه ولكنه لا تسلك. نعم، فاذا فهم منه ان التحريك اليد ماذا؟ هلك، وانه راوي هالك. قالها إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي، لأن ما أنا لا أعتبر إلا تحريك اليد كونه لا يرتضى أبدا، ولهذا استفهم. قال ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ولكنه لا بأس به يعتبر. نعم. ثاني تحريك الرأس، قال الله بن علي بن أبي من سئل أهل الأنباري حرك رأسه وقال ليس لشيء. نعم، طبعا تحريك الرأس ليس معنى هذا، لا، تحريك الرأس يعني هكذا يدل عليه ليس بشيء، أما هكذا يعني نعم، أما هكذا يعني لا، واضح؟ نعم. قال عليه بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن قال بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي يعني بمعنى تغير وجهه وإلى الإحمرار أو إلى التمعر من ذكره من ذكره. نعم. قال عند تغير الوجه، قال البغدادي تكتب لأن على أمر عثمان الكلابي فكان الأحوال تروى أساءنا عليه. قال تلوح تكسر في عبوس في الحاشية. نعم، من تكسير الوجه. نعم، معه عبوس، معه ماذا؟ عبوس. نعم. الخامس إشارة الإنسان من ذلك أن الوضعية سأل أبا جمعة عن رواحة عبد الله فقال كان أحمد بن محمد يقول وأشار أبو جمعة بيده إلى لسانه أي أنه كذاب. يا رفيق، يعني إذا قيل فيه وأشر على لسان أن هذا الرجل ليش إيش يعني أعوذ بالله ما يتحقق ويستبيح ماذا الكذب ويقع فيه. ولهذا لما جاء عن محمد بن سعيد المصلوب نقل إلى الإمام أحمد كما في تاريخ أبي زرعة أنه قال إني يعني لأرى الكلمة أو يعني أقرأ الكلمة وتعجبني نعم فأنشئ لها إسنادا، أنشئ لها إسنادا، تعجبه الكلمة خلاص ينشئها إما حديث مرفوع. فبلغ ذلك الإمام أحمد فتعجب من إيه؟ من جرأته، من جرأته على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الأئمة لهم ماذا؟ تفسيرات، ولهم ألفاظ، ولهم حركات يفسرها طلابهم وعلماء الفن العارفون به. نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني مراتب والفاظ الجمع والتعديل. مراتب الفاظ الجمع والتعديل اتسنى عبد الرحمن بن ابي حاتم لتفسير مراتب الجمع والتعديل. طيب، هذا الفصل، الفصل الثاني مراتب الفاظ الجمع والتعديل، واظنه اخر الفصل او اخر فصل في الكتاب.

ها؟ لكن الدقة من قيلت في هذا ليس كما هو أربع، مقدار الرفع غير منضبط لكنه أربع حالة، ولذلك جعلوه في هذه المنزلة ومن ورائهم ما جعلوا في المنزلة التي تليها. واضح؟ نعم. طبعا تحتاج هذا في مسائل التقوية وفي باب النظر في ماذا؟ في المرجحات وعند التعارض. نعم. قال ولا تعرض بينما ذكره في المراقب الضالي ان الصدوق قد وضع الثبت الذي يجب احيانا وقد قبله الكلام مثل القاضي مختلف حديثه وبين قوله اذا قيل له صدوق او محله الصدق او لا يصدق فهو ممن يكثر حديثه وينظر فيه وذلك لانه اولا ان الاحتجاج الذي ذكره في المراقب الضالي مخير لمن قد قبله الكلام مثل القاضي، ثانيا انه قد صرح الاولى بالاحتجاج بمصالح الحديث هذا النظر الذي قلنا. نعم. قال فما لذلك ان النظر المذكور هو الضبط الراوي مطلقا اي كونه كان الضبط او ضبط ضبطه يسيرا لكنه صالحا للحجاج وانما يعرف ذلك بامور منها الاول قرات الوفيات بمرويات اتقاط الاسباب ثانيا حضور الجهاديه في الخطاب له بتوفيقهم اياه او تصحيحهم وتحسينهم بما ذكر ذلك ثالثا قال الشيخين له في الكون من صحيحيهما رابعا حفظ كونه لا يرد من الحفظ بل يعتمد على الحجاج ونحو ذلك من القرار المرجح للجانب من الحجاج فان لم يستوفي النظر المفيد لكونه ضابطا مطلقا لم يستجب شيء من حديثه الا ما كان له اصول من حديث غيره فكلام الاضطراب يحتوي امرين هما على ترتيب كمالين الف النظر المستهل او جاز الراوي الصدور بجماعه وهذا كلام عموما يعني من باب الإيضاح والتدقيق، ولذلك يحتاج النظر في حديث الصدوق إلى مزيد ماذا الذي قيل فيه هذا الكلام، مزيد نظر واستيفاء واستيفاء، وهذا كلام واضح إن شاء الله ما يحتاج إلى مزيد إيضاح. نعم. قال المراقب اليوم التي بحاجه اربع وايضا وفيها اولا ان شاء الله ننتهي الليله اولا الى اداب الرجل بلجنه الحديث فهو من يلزم حديثه وينظر فيه اعتبار ثانيا الى قال بيسر الطبيب فهو من الدرجه الاولى لكتبه الحديث الا انه دونه ثالثا الى قال ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يصبح حديثه بل يعتبر به رابعا الى قال مكروه الحديث او لا له الحديث او كذاب فهو ساقط الحديث لا يكون حديثه وهي المنزله الرابعه قال تقسيم قد جعل المعارف الثلاثه الاولى للاجتماع لكن الاقوال خاطئه من بعض الاقوال وهذا ظاهر فيها بعضها ارفع من بعض ان كانت الثلاثه كلها معتبره انما التي لا تعتبر هي الرابعه وهي منزله متروك الحديث فهي عنده اربعه مراتب نعم كما انه جعل المذكور والكذاب في كرامه واحده من الشياطين في حكم المقوله المذكوره لا يكون حديثا والا فانه من المعلوم ان منزله الكذاب هي اجل المنازل وفوقها منزله المنتهي بالكذب وفوق ذلك قد مرت هذه المنازل فيما مضى كلها بحسبها مفردة تذكرون هذا. نعم. ماذا قال الصلاح من الفاظ الذكر والتأديب؟ قال الصلاح الفاظ الأخرى على ما ذكرنا في حاله وما لك حالته الثالث أولا ما نفهم أن تجي في المطلب الأولى من مواقف التحريم أي تقال وكذا العقيدة تمثل أو حجة وكذا العقيدة تعدي من محافظ أو باطل ثاني ما ذكروا أن القاضي هو التقليد لكن صنف عن تراقيه في كتاب التقليد والإيقاع بما أطلق وأطلق من كتاب المصطلح وذلك الحديث الثاني ألف القاضي من المرتبة الرابعة من مواقف التوحيد وهي فلان القواعد الناس فلان وصف فلان القاضي الحكيم فلان ما علم به فلسان ما القاضي من المرتبة الأولى من مواقف الجرح يعني هناك الزيادات التي زادها الحافظ ابن الصلاح وضمنها على ما ذكره الحافظ ابن أبي حاتم. نعم بعضها يتعلق بالتوثيق وبعضها يتعلق بماذا؟ بالجرح. نعم. ما أنواع من المقصود الأولى من مواقف الجرح وهي فلان ليس بلاد فلان ليس بلاد قوي فلان في بحر فلان في حديث قال ومن المرتبة الثانية فلان لا يحدث به فلان المطالب الكريم ومن المرتبة الثالثة فلان لا شيء فلان الوجود مراتب الكريم التعذيب عند الحافظ والذهبي أصل الحافظ الذهبي مراتب التعذيب إلى أربع مراتب وأصل مراتب الجرح إلى خمس مراتب لكن لا تتقون أن مراتب الجرح عند الذهبي ست مراتب بزيادة مرتبة الضعيف قال ذلك في الحافظ التعذيب أعلى العبارات أصوات المقبولين ثلاث مراتب هن الرابعة والخامسة والسادسة وبقوله أو على ضعف المرتبتين الثانية والثالثة وبقوله أو على التوقف المرتبة الأولى. نعم يعني صار الصعود من الأشد إلى الأخف. نعم لكثرة ما يحصل في حق أهلها من توقف أهل العلم عن الحكم عليهم بالضعف المطلق أو من قوم تنفيذهم للاحتجاج بأولئك لأن ضعفهم كثير ومعلوم ان التردد يقع كثيرا في حق ذوي المرتبه الاخيره من التحليل والمرتبه الاولى من الجرح. قال رحمه الله تعالى ما تعلم العراقي على تقسيم الذهبي وقال الله فيه اولا زيادات. طبعا هذه المسائل بارك الله فيكم او هذه الالفاظ لا تعليق كثير عليها لانها ظاهره فهي بينه وهذه اختيارات الحفاظ اختياراتهم بغض النظر هذا اختيار ووضعه اختياره لهذا اللفظ بهذه الرتبة دقيق غير دقيق هذا أمر يرجع يعني ليس هذا محل بحث ليس هذا محل بحثه، إنما هو ارتضاء له واختيار له، فلا يحاسب على أمر قد نقول أنه الأصل أن لو كان رفع أو كان أنزل اختياره، وإنما يؤاخذ أو ينظر في كلامه على الرواة فينزل. إذا قال الذهبي فلان صدوق إن شاء الله قصد به الرتبة كذا وكذا من كلامه، وضح وهكذا بغض النظر توافق تخالف، هذا ترجيح في حال الراوي يرجع إلى الباحث العارف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما زاد من المكاتب الحراسية على التسليم الذهبي وما أقارنه فيه. أولا زيادة ألف لمراحل التحليل. أولا زادت المرتبة الأولى قوله قولا ثقة ثبت. ثانيا في المرتبة الثالثة قولهم محمود خيار. ثالثا في المرتبة الرابعة قولهم روى عنه إلى صدق إمامه شيخ مقارن الحديث. أرجو أنه لا تنتبه ما أحيانا به بأسان. لا لمراحل التحليل. طبعا المخالفة في أي وجه، إما بتقديم أو تأخير. المخالفة الزيادة واضح، يبقى المخالفة. قال أو ما خالفه وما خالفه فيه. المخالفة مثلا هذا جعله في الثالثة، هذا نزله إلى الرابعة، وهذا ضمه في الخامسة، وهذا نعم. باب المعرض الجرح. أول نزال في المرحلة الأولى قوله في حديث المعقل ليس بذلك القوي، ليس بالنكيل، ليس بالعمدة، ليس بالمنطيق، يصدح إمامه فيه كل طاعن فيه، مفعول فيه، لين الحديث، فيه دين، تكلم فيه. ثانيا في المرتبة الثالثة قولهم وراهم حديث ومبدع. ثالثا في المرتبة الثالثة قولهم رد حديثه، رد حديثه، مردود الحديث، طرح حديثه، مطاح، مطاح الحديث، إذن به، لا شيء، لا يساوي شيئا. رابعا المرتبة الرابعة قولا جاهز متروك الحديث كرسول لا يذكر به، لا يذكر بحديثه، ليس بالثقة، غير ثقة ولا معلومة. خامسا المرتبة السادسة قولهم يكتب وضع حديثا. ثانيا المخالفات، اولا ذكر لا يكتب به وضعه المرتبة الثالثة من ذلك، وهما الاقوال المختلفة المختلفة المرتبة من الذهبي فلا يكتب به في مرتبته في ضعف وضعه في مرتبة ضعيف جدا. ثانيا ذكر قوله متهم بالكذب او الرمح في مرتبة المكروه، وقد اخرج الذهبي في مرتبة مستقلة مع متفق على ذلك. طبعا هذا ايضاح من الشيخ في المخالفة، هذا ايضاح في المخالفة، ويقول لها مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما رسم الجرح والتحديد للتقاط في حجر. اولا الصحابة، ثانيا من اكد منكر اما باثار تقليده كاوثق الناس او بتحرير الصفه لفظا كثقه ثقه او معنى كثقه حافظ. طبعا لا نفهم من مراتب الجرح ان الصحابه في لفظ ماذا واحد الصحابه يعني يدخلون في باب التعديل والتجريح فهم متجاوزون، ولكن درجة الصحبة درجة عالية ورتبة ماذا رفيعة، هذا المراد ليس إلا. ثالثا المقصر الذي يخرج كثقة أو مصدر أو بث أو عين. رابعا المقصر عن درجة الثالثة قليلا صدوق أو لا بث به أو ليس به بث. خامسا المقصر عن درجة الرابعة قليلا صدوق في الحب صدوق بين أو له أولاد أو مصدر أو كثير أو الأخرى. ولتحقق ذلك نقوم بنوع من البدع في التشريح والقلل والنصب والتجارب والتجهم. ثالثا ليس له من الحديث الا القليل ولم يحدث فيه ما يسمى يطرق حديثه من اجله مقبول حيث تابع والا نجم الحديث. سابعا من روى عنه اكثر من واحد ولم يذكر مذكور او مذكور. ثامنا ما لم يوجد فيه توفيق لمعتبر ووجد فيه اطلاق الضعف ولو لم يفسر ضعيف. ثقة المرتبة الرابعة ثقة كأنه مصحف مسلم حجة وكذا لا السخاوي في قوله وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بشريط الضبط بل يكتب حديث ويكتبر. نعم هذا ابتداء لا يحتج به أحد خاصة الخامسة، خاصة ماذا؟ الخامسة التي قيل صدوق ولا بأس به. نعم ابتداء حتى ينظر ويكتبر على ما تقدم الكلام حوله في مسألة ماذا؟ النظر في حديث الصدوق. يعني في الصفحة التي مضت أو في صفحات مضت الكلام الذي طال الشيخ فيه في النقل عن حافظ بن الصلاح وغيره في صفحة هنا عندي 160 لما تكلم عن مراتب الجر قال أن الحافظ بن الصلاح علق على حكم ابن أبي حاتم الذي مضى وذكر كلاما وبعض الشروط والقيود، فهو على هذا يحمل فلا يعترض على فيما يظهر لا يعترض على كلام الحافظ السخاوي لأنه قال لا يحتج ابتداء لأحد خاصة يعني ما بعد الخامسة، ما بعد الخامسة. أما الخامسة فينظر فيها أيضا وإن كان ينظر على ماذا؟ على أهلها بالحسن، لكن أيضا إذا ما ظهر ما يخالفه رد حديثه. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن الطبائع والحكم فيها إصلاح بما